بسم الله الرحمن الرحيم. المصطلحات المذهب أساسية من أهم المصطلحات التي ينبغي أن تراعيها المذهب. مصطلحات المذهب من أهم المصطلحات أن تعرف أن المذهب الشافعي بني على ثلاثة أركان، ثلاثة أعمدة: أقوال الإمام، أقوال إمام المذهب، أخذناها لقب، ها؟ أخذنا الأقوال الأوجه، أخذنا هذا، أخذنا أقوال الإمام الأشهر والأظهر والمشهور. القول الثاني، القول الأول، أو الجديد. ما هو كل هكذا من خلال الكلام نريد أن نضبط. طيب نضبط. أقوال الإمام المذهب اللي هو الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا ما نقول الشافعي نقول أنه لو قطع عين صار كاتب العلم وتعلمنا منه. أوجه الأصحاب، طرق نقل المذهب. يبقى عندي ثلاثة محاور أساسية في دراسة المصطلح القولي. أقوال الإمام، الإمام الشافعي له أقوال في بعض المسائل، له عدة أقوال، ليس له قول واحد فقط، إنما له عدة أقوال. قول الإمام على رأيه، قول الإمام رائع، سواء كان رأي أو دليل أو أي شيء ذكره الإمام. أقوال الإمام على نوعين، إما أنها أقوال قول قيل في القديم وقول قيل في الجديد، صح؟ يبقى أقوال الإمام القديمة أو القديم، القول القديم والقول الجديد. القول القديم يعني الذي قاله في العراق، قاله في العراق. والإمام الشافعي دخل العراق مرتين، دخل العراق كم مرة؟ مرتين. والقول الجديد قاله في مصر كذا قال. وين أقول؟ هل ولدت الدنيا بغير أرض؟ سوريا. ويقولون هذا من الحضارة. لاحظ أنهم يقولون الدنيا لأنهم يقولون أنها من أقدم الحضارات، الحضارات التي عندهم يعني هي الحضارة المصرية لأنها لها آلاف السنين. لكن الإسلام أهم شيء، ليست القضية في هذه الأشياء. سمعت الشيخ عندما وصل الشيخ الإمام الشافعي، الإمام ليس كان حيا ولا كان موجود؟ نعم كان موجود. الإمام الشافعي قال ليس أفقه من مالك، وأخذ منه رأي كثير. نعم أفقه من مالك، قال ليس اتساع هذا أفقه من مالك، أكثر فقها من مالك رضي الله عنه. القديم قاله في العراق. مين اللي نقل لنا المذهب القديم؟ مين اللي نقل في المذهب القديم؟ الإمام الشافعي صنف كتب، كتب منها كتاب الحجة، كتاب الحجة هذا في الفقه، وكتاب الرسالة هذا في أصول الفقه، وهو صنف الحجة وصنف الرسالة. من هو نقلت هذا المذهب؟ أحمد بن حنبل كبير تلميذ الإمام الشافعي. الإمام أحمد بن حنبل رآه ابنه عبد الله كل صلاة، بعد كل صلاة يا رب يا رب اللهم اغفر لمحمد بن إدريس، اللهم ارحمه، اللهم تقبل منه، اللهم بارك له. الإمام عبد الله كان إمام برضه، عبد الله بن الإمام أحمد إمام ابن إمام. فقال يا أبا من هذا؟ من هذا الشخص الذي كل صلاة لا تنساه، كل صلاة تدعو له، كل صلاة كل صلاة؟ مين ده؟ مين محمد بن إدريس؟ قال يا بني محمد بن إدريس هو كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل فيهما من عوض؟ شافعي مثل الشمس، هل يمكن الدنيا تستغنى عن الشمس؟ العلم لا يستغنى عن الشافعي، نحن لا نستغنى عن الشافعي. والله يا عظيم هذه الكلمة لو قيلت الآن أي حد يقول لك هذا كافر. لا مش مراد، يا ريت يقول لك هذا الذي يقول هذا الكلام كافر. صار له غلو، لماذا يقول أحمد بن حنبل هذا؟ هل أحمد بن حنبل متعصب؟ لا، أحمد بن حنبل يدرك الأمور من ميزان العلم، يقول والله هذا الرجل عنده علم غزير جدا ينبغي للأمة أن تنتفع به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهل العلم هذا في إرادتي وإرادتك؟ لا، هذا فضل الله. بعض الناس يزق في طلب العلم وبعضهم يزق في طلب التجارة، صح ولا لا؟ بعضهم يفلح في العلم وبعضهم ما يعرف شيء عن العلم، بعضهم يكره العلم وبعضهم يحب العلم، وبعضهم يحارب العلم. من الذي جعل هذا وهذا؟ إن الله إن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد هو المعين له، صح؟ فالإمام الشافعي سيق للعلم وبدء وضاع في العلم. لك أن تتخيل هناك إحصائية في ألمانيا، أكون دولة ألمانيا الكفرية، هذه الإحصائية يقدرون عقول الناس، فأرادوا أن يقدروا علماء المسلمين، ففعلوا إحصائية في هذه الإحصائية، فعلوا على الإمام الشافعي، قالوا هناك في كتب الشافعي المترجمة، ونبدأ نصنع هذه الإحصائية، يقيمون الرجل من خلال ما يقول. مع العلم بأن الشافعي لسانه أصح من كتابه. الربيع بن سليمان يقول اللي يسمع الشافعي بأذنه الشافعي أبلغ من المكتوب بالكتب، أبلغ أحسن أعلى من بالكتب. هم فعلوا هذا على الكتب، فوجدوا أن الشافعي بلغ من الذكاء 200%، مش 100%، 200%. وهذا الرقم لم يبلغه أحد في العالم من خلال إحصائياتهم، وهذه إحصائيات أنهم متعصبون للشافعي أيضا يكفرون بالشافعي، لكن هذه إحصائيات من خلال الكتب. هذه الإحصائيات لم تثبت إلا للرجلين فقط، الشافعي محمد بن إدريس ورجل آخر من بريطانيا، بس 200%. لكن تخيل كيف كانت عقلية الشافعي. محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان جالسا في حلقة الفوزية في مكة، في حلقة الفوزية في مكة هو رابع واحد جلس فيه، كان عمره كم؟ 17 سنة. ويبدي الناس في مكة حلقة الفوزية في مكة دي أعلى حلقة للعلم في العالم، مكة بلد الله. من جلس فيها؟ عبد الله بن عباس. من جلس فيها؟ ابن جريج تلميذ ابن عباس. من جلس فيها؟ مسلم بن خالد الزنجي. الزنجي يقولون عنه الزنجي ليس لأنه أسود، لأنه أبيض أحمر، فكانوا يقولون بالعكس. رابع واحد دين الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، شيء عجيب. كان عمره كم؟ حج مرة محمد بن أبو إسحاق بن هوية وأحمد بن حنبل، فقال إسحاق بن أحمد بن حنبل خمسة كانوا متدرجين أصدقاء، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فأمسك أحمد بن حنبل بيده بيد إسحاق بن تعالى، تعالى أريك رجلا لم ترى عينك مثله، أنا أريك واحد عينك ما شافتش زيه، لا يوجد له مثل. قال له هذا الشافعي. هذا 17 سنة لأحمد بن حنبل، 17 سنة ده صغير يا أحمد. قال لا، لكن عقله يوزن بالذهب. قال تترك حديث سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة شيخ مكة، تتركه وتجلس لهذا الفتى الصغير، هذا الشاب الصغير اللي تجلس له. قال والله لو فاتك حديث بنزول لأدركت، لا حديث بعلو لأدركته بنزول. بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ولا ثلاثة، يمكن أن تدرك نفس هذا الحديث وبينك وبين النبي سبعة، صح ولا لا؟ حديث رواية، فأنت فقدت الرواية من سفيان بن عيينة. ستروي عن تلاميذ كان سفيان بن عيينة رواية الحديث نقص، ممكن ولا مش ممكن؟ لكن لو فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه أبدا، لا يمكن أن تدرك مثل عقل الشافعي، لا يمكن. عقل يوسف بدون بالمية، هو تتخيل ذكاء خارق للغاية، يعني ضعف الذكاء اللي هو قمة الذكاء 100%، هذا 200%، خلاص؟ شو القمة؟ كيف أنت تتخيل يعني؟ يبقى نقلت هذا المذهب؟ الذي قال عنه الشافعي أو حديث أو مقولة عارف الذي سافر ذاك اليوم علم من القريش يبدأ الأرض فيها أو عزمة أو صحيح أو حديث صحيح قرآن نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عالم قريش يملأ انطباق الأرض علما، قال أحمد بن حنبل هو الشافعي مش غير قريش، ها قريش لأنه قريش الإمام الشافعي هو الوحيد القريشي القرشي، هو الوحيد الذي ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ينتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد. الامام الشافعي هو الوحيد الذي ينتسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال؟ طيب نكمل؟ نعم. طيب الامام احمد هو قال هذا هو الامام الشافعي. وامام احمد كان تلميذه. نعم. وكيف كان له 17 سنه؟ هو جلس في حلقه الفتيه 17 عام. خلاص؟ استمر في حلقه الفتيه، استمر. لما استمر في حلقه الفتيه قال الي احمد بن حنبل اسحاق الدرهوي، تعال نسمع من هذا الفتى الصغير عمره 20 25 سنه. تعال نسمع. قلت له ما هذا شو سابق؟ احسن يا زعيم يا شيخ امام مكه. تتركه تقعد مع هذا الشاب الصغير؟ قال هذا عقل يوزن بالذات. كم عمر كان عند الامام احمد؟ الامام احمد اصغر من الامام الشافعي بقرابه، يعني مثلا الامام الشافعي ولد في 150، الامام احمد ولد سنه 167 او اصغر منه بقرابه 17 عام. تقريبا في هذه الحدود، انا لا اذكر يعني سنه ولاده الامام احمد بن حنبل. انا اظن في هذا الوقت. في العراق، الإمام أحمد في العراق عراقي. الإمام أحمد بن حنبل من رواة المذهب القديم. أحمد بن حنبل رواته المذهب القديم. واحد أحمد بن حنبل. الإمام. اثنين أبو ثور. ثلاثة الكرابيسي. هؤلاء أشهر رواة المذهب القديم، أشهرهم اللي هم نقلوا المذهب القديم للإمام الشافعي. انتقل الشافعي إلى مصر، ولما انتقل إلى مصر غير مذهبه القديم، غيره خالص، لغاه، وبدأ يؤسس مذهب جديد. ولاحظ الفرق، هناك قديم وهناك جديد. بعض الناس يقول لك قديم وحديث، لا، المصطلح يقول جديد. خلاص؟ صنف فيه أربع كتب، صنف أربعة كتب في الفقه، وبعضهم يعدوها خمسة، وهي الأم مختصر البويطي، وما بقول مختصر المتن الإملاء، مكتوبة خمسة أحسن خمسة الأماري. هذه الكتب الخمسة صنفها الإمام الشافعي في مصر. الأم أم الإنسان، مش لنا أم وأب، مش لنا أم وأب. الإمام الشافعي سمى كتابه الأم، سماه هكذا الأم، أم العلوم. خلاص. ورواة هذا الكتاب، راوي هذا الكتاب هو الربيع بن سليمان المرادي. الربيع بن سليمان الإيه؟ المرادي. مختصر البويطي هذا تلميذه، تلميذ الشافعي. خلاص. البويطي كان مع الإمام أحمد بن حنبل في المحنة، محنة خط القرآن، كان معه وحبس معه وضرب وأوذي ولم يقل بخط القرآن ممن ثبت في المحنة. البويطي إمام كبير عالم. المزني تلميذ الإمام الشافعي، تلميذه أصنف مختصرا من كلام الإمام، مختصرا من كلام الإمام الشافعي. الإملاء والأمان، الأربع خمس كتب. وأعاد كتابة الرسالة، أعاد كتابتها مرة ثانية. يبقى في الأصول صنف، وصنف بالأصول أو أعاد كتابة الرسالة في أصولها، أعادها في الأصول، غيرها في الأصول. خلاص غير، جعل أصول جديدة، غير أصوله. فلما كانت هناك أصول في المصطلح، أخذنا مسألة قول الصحابة. هنا في الرسالة القديمة يقول أن قول الصحابة حجة، هنا في رسالة جديدة يقول قول الصحابة ليس حجة. غير. خلاص؟ وأعاد تصنيف كتاب الرسالة. كتاب الرسالة. الذين رأوا هذه الكتب الجديدة أشهرهم الربيع بن سليمان المراد والربيع بن سليمان الجيزي نجيز والبويطي والمزري ومحمد بن عبد الحكم الذي كان أبوه مالكيا ثم تشفع وقال الشافعي قبل موته سيعود إلى مذهب أبيه وعاد. هو كان الشافعي كان عنده فراسة أن ينظر إلى الشخص يتفرس فيه فقال ناقل مذهبي الربيع بن سليمان المراد فعلا هو ناقل المذهب والذي يجلس في مجلسي بعد وفاتي البويطي وبالفعل جلس البويطي في مجلسي بعد وفاتي كان له فراسة في الشخص ودائما المؤمن يا اخوان الكرام كلما اقترب من الله كلما قلبه يستريح كلما انت حرصت على الطاعه وعلى الايمان وعلى العمل الصالح قلبك يضيء وحينما يضيء القلب تجد نفسك ترى وخلف الحواجز خلاص تتوقع توقعات صحيحه تبصر بنور بصيره تبصر تقوى فراسه المؤمن قول عثمان بن عفان تقوى فراسه المؤمن فانه يرى بنور الله خلاص عنده فراسه يفعل الذي يفعل خلاص ممتاز إذا هذه هي القديم والجديد في أقوال الإمام إن شاء الله تعالى المرة القادمة نبدأ ننتقل في أقوال الإمام في الترجيح بينها سننفس في أقوال الإمام في الترجيح في أقوال الإمام ثم ننتقل إلى أوجه الأصحاب ثم إلى طرق نقل المذهب والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.